السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكمنا الله أخواتي وأحباتي في الله، ولازلنا معا في الحديث عن صلاة النوافل التي هي غير الرواتب، التي غير الرواتب. وتحدثنا وقلنا أن صلاة النوافل الغير الرواتب منها مقيد ومنها غير مقيد، مقيد مقيدة بوقت أو مقيدة بسبب. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن صلاة الضحى، واليوم سوف نتحدث عن قيام الليل وصلاة الوتر. تمام كده؟ أولا بالنسبة لقيام الليل، الأول هنتكلم كده قبل ما ندخل في تفاصيل المسائل الخاصة بقيام الليل، نتكلم عن فضل صلاة قيام الليل. الله عز وجل في القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة قيام الليل، فقال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فطبعا خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الآيات هو خطاب لأمته. فلما عندما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل وقال له من الليل فتهجد به، فهو خطاب لنا أيضا إن احنا نصلي صلاة قيام الليل ونتهجد بالليل. ليه بقى؟ عسى أن يبعثنا الله عز وجل كمان في يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك مقاما محمودا. النبي صلى الله عليه وسلم ليه مقام محمود واللي هو الشفاعة يوم القيامة، وليه أفضليات كتير يوم القيامة كما تحدثنا مع بعض قبل كده في سلسلة اليوم الآخر في الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى احنا بعد ما نخلص الأذان بنقول اللي هو اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا. تمام كده؟ احنا بالنسبه لنا احنا التهجد ده هيكون لينا، تهجد او قيام الليل ده بالنسبه لنا يوم القيامه ده طبعا هتشوفيه نور. خلاص الله عز وجل للمؤمنين يجعل لهم كما في سوره الحديد يجعل لهم ما بين ايديهم نورا وعن ايمانهم نورا. فده طبعا بالنسبه لنا هيكون في يعني حتى يعني يوم القيامه عند بعثنا احنا يوم القيامه هيكون لينا شرف عظيم وليها طبعا. والله عز وجل سوف مثلا ان انت عندما تنزل الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فالانسان اللي هيكون الليل ده اكيد يعني هيلاقي ان يوم القيامه ربنا هي يعني هيلاقي من الجزاء والثواب الذي ينعكس عليه عند البعث يوم القيامه. وايضا الله عز وجل قد اثنى على الذين يقومون لصلاه قيام الليل وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وايضا اثنى الله عز وجل على الذين يقيمون الليل واللي هم في الايه في سوره الفرقان: والذي سماهم بعباد الرحمن. وايضا قال عنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تمام كده؟ وقيام الليل اخت احبتي في الله يعتبر عبوديه لله عز وجل وشكر، تشكري طبعا عن كل النعم التي اعطاها الله عز وجل لنا. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدميه، يعني بيقف لغاية ما رجليه، عارفة أنت لما بتبقي واقفة كتير جدا جدا رجليك بتتفطر، يعني تتعب جدا من كتر الوقوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رغم أنه النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كما قالت له عائشة، فكان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت له عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فده من العبودية لله عز وجل والشكر له. وأيضا قيام الليل أختي حبيبتي في الله من أسباب دخول الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فده برضو من أسباب دخول الجنة. تمام كده؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تاني عن من يطعم الطعام ويلين الكلام ويتابع في الصيام ويفشي السلام ويصلي بالليل والناس نيام، قال عنهم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله عز وجل لمن يطعم الطعام وألان الكلام ويتابع الصيام ويفشي السلام ويصلي بالليل والناس نيام. فالله عز وجل أعدها للي بيديهم الصفات دول وبيفعلوا الأفعال دي. وخدي بالك برضو، لو انت عندنا طبعا كلنا يعني عندنا ذنوب، قيام الليل ده من سبب كبير جدا من اسباب تكفير الذنوب بتاعتنا. والدليل على ذلك حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم الى ربكم، وكمان مغفرة للسيئات. خلاص، ومنحات عن الاسم، يعني كمان لو انت متعوده على ان انت تصلي قيام الليل ده، يعني هيدفعك ان ده ينهيك عن ان انت تفعلي اسم. تمام كده. ولازم تعرفي كمان ان قيام الليل يعتبر افضل صلاه مطلقا بعد الفريضه، افضل صلاه على الاطلاق بعد الفريضه. في صلوات الضحى، وفي صلوات بتصلي صلاه الوضوء، وصلوات تانية كتير، بس افضل صلاه بعد الفريضه هي صلاه الليل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل خاصة، يعني أو يعني في داخل الليل نفسه. كما إنها صلاة قيام الليل شرف المؤمن، شرف. يعني في بعض الناس بتظن إن شرفه بماله أو منصبه أو أصله أو فصله أو شهاداته. يقول لك أنا معايا الشهادة الفلانية وحاسة بشرف وعز، أو إن أنا بنت الراجل الفلاني وفرحانة وحاسة إن ده شرف ليها، أو إن أنا عندي المصانع الفلانية أو الأراضي الفلانية أو البيت الفلاني دي، بيعتبروا إن ده شرف ليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قيام الليل ده هو شرف المؤمن، وخاصة قيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن ايه؟ قيامه بالليل. فشرف المؤمن يعتبر هو قيام الليل ده، هو ده اللي شرفه، مش الذي يتشرف به، وليس بالمال والمنصب والجاه والشهادات ولا اي شيء من هذه الاشياء. تمام كده. لان في قيام الليل ده دليل على قوة اخلاص المؤمن، ودليل على ثقته بربه، ودليل على قوة ايمانه. تمام كده. والله عز وجل يرفع ويعلم من مكانة ومنزلة الذي يقيم الليل ويتقرب إلى الله عز وجل ويخلو به أيضا، يعني. تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان من فضل قيام الليل العظيم قال إن الله عز وجل بنفسه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. فالله عز وجل تبارك وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا، أختي حبيبتي في الله، في الثلث الأخير من الليل. وماذا رأي يقول الله عز وجل عندما يتنزل في الثلث الأخير من الليل؟ فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني تعتبر من أعظم اللحظات وأبرقها، يعني فيها بركة عظيم جدا، اللي هي أوقات قيام الليل في الثلث الأخير، نزول الله عز وجل في هذا الوقت. والله عز وجل هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. ومع هذا، أن في هذا الوقت وهو الثلث الأخير من الليل، الله عز وجل يناجي عباده ويسألهم: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطينه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ فكل واحدة لو هي عندها سؤال، صدقوني الوقت بتاع قيام الليل ده وقت، أنا ما بحبش دايما أقول كلمة سحر، ما بحبهاش، بس بحب أقول دايما زي ما الناس يقولوا ده، بس مع الناس زي ما تقولي ده الموضوع ده سحر، أنت يعني ده هتلاقيه سحر. أنا ما بحبش كلمة سحر، لأن السحر ده من الأشياء الباطلة ومن الأعمال الباطلة التي يبطلها الله عز وجل. أما أحب دايما أقول دايما بدل كلمة سحر، لا، معجزة. معجزة، فالسحر من السحرة الباطلين، أما المعجزة من الله الواحد القادر على كل شيء. خلاص، فالوقت ده فيه معجزة كبيرة جدا، جربي كده وقفي صلي، هتلاقي ربنا يعني بتحسي بأحاسيس مش موجودة في الدنيا دي كلها، أحاسيس سكينة رهيبة جدا في قلبك، بتثبتي، بتحسي بقرب وخلوة من الله عز وجل، بتحسي براحة نفسية رهيبة. المعجزة بقى الأكبر إن أنت بتلاقي كل طلباتك اللي بتطلبيها في قيام الليل، وإن بعد حين الله عز وجل يلبيها لك ويستجيب لك فيها، ويقر عينيك باستجابة الدعاء، ما لم طبعا تدعي بحاجة فيها إثم أو معصية أو قطيعة، أو في حاجة مثلا تكون، يعني حاولي تختاري الحاجات لما تيجي تدعي عامة في الدعاء، يعني وتحدثنا الموضوع ده، الدعاء اختاري الحاجات اللي تنفعك في أخراكي أكتر من دنياكي، ادعي مثلا ربنا يرزقك بحجه او عمره، ان ربنا يخليك تختمي القران، ان ربنا يحفظك في اولادك وزوجك وبيتك وكل الكلام ده، وان ربنا يعني يهدي اولادك للخير، ان ربنا مثلا يصب عليك الخير والمال والرزق صبا صبا ويرزقك بالمال. تمام كده؟ وادعي بقى من الادعيه اللي بوصيكوا بيها في قيام الليل، ادعي لاخرتك، لحظه الموت نفسها، في سكرات الموت، لحظه رؤيه ملك الموت، ادعي ربنا يثبتك وينزل عليك رحمته في هذا الوقت، ويصب عليك فضله ورحمته وفضله في هذا الوقت. ادعي ربنا في الوقت اللي هيكفنوك فيه، هيغسلوك يعني الاول ويكفنوك فيه، وتنزلي قبرك لوحدك. ادعي ربنا، انت دلوقتي لسه في الدنيا، في الحياه، تقدري تدعي ربنا ان ربنا ينجيك. وما اكثر يعني موت الفاجئه اللي احنا بنلاقيه من الشباب، لسه منشور جد يعني موجود، اخواتي حبيت في الله، في منشور كان لسه مشتهر جدا من يومين، ان واحده يعني حبيبتي ربنا يا رب يرحمها يا رب العالمين، راحت اللي هو الاتيليه اللي بيتاجر فيه فستان الفرح، ماتت وهي بعد ما قست الفستان. المنشور ده مشهور جدا يعني، شوف المفروض ان فرحها هيبقى بعد اسبوع، وراحت تاجر الفستان المفروض هتبقى عروسه، ماتت خلاص، لقيت نفسها خلاص في لحظه بقت في القبر. هل اللي راح تأجر فستان دي على بالها أو على ذهنها إن هي في أي لحظة هتموت؟ لا، هي كانت في وقت هي مشغولة وبتجيب الفستان وي وي، خلاص اكتشفت مرة واحدة أنا موت، ملك الموت جالي وخلاص، واتغسلت واتكفنت واتدفنت وخلاص بتحسب. فإحنا ما زلنا في الدنيا، وما زلنا أمامنا الفرصة إن إحنا نلحق نفسنا، إن إحنا اللهم المستعان ندعي ربنا الاوقات دي ان ربنا ينجينا. صدقوني ما احوجنا جميعا ان احنا ندعي لنفسنا، بحيث لما الوقت ده يجي علينا ان ربنا ينجينا كلنا يعني. تمام كده؟ ففرصتك في قيام الليل تدعي ان ربنا ينجيك، وتلح على الله عز وجل في الدعاء، وتدعي الله عز وجل باسمائه وصفاته، وتكوني عندك يقين في ان الله عز وجل رحمن رحيم رؤوف، فإن هو يعني إذا كان ممكن يعني يعطي مثلا حد من العصاة، أو ينعم عليه بمال أو أي حاجة، أما بالك الناس اللي بتقوم له مخصوص في الليل ده، دول اللي ربنا يعني أكيد إن شاء الله يعني أنا عند ظن عبدي بيه، فإن كان خيرا فهو خير. فالله عز وجل في هذا الوقت إن شاء الله بإذن الله، وأنت دعيتي تيقني في الإجابة، وإن شاء الله هتلاقي إن ربنا فتح عليكي من حيث لا تحتسبي، ومن حيث لا يعني تتوقعي، ومن حيث فعلا يعني من حيث تلاقي كده اتفتحت لك مره واحده باب للخير، او باب للخير اللي انت طلبتي منه، يعني مثلا عايزه تروحي عمره، عايزه تحجي، عايزه اي حاجه بقى من خير الدنيا والاخره. فده فرصه عظيمه، وانت يعني حتى لو حاولي تقومي قبل صلاه الفجر، او حتى لو ما قدرتش تصلي قبل صلاه الفجر خليها بعد صلاة العشاء، المهم ان انت ما تفوتيش يوم وتصلي حتى ركعتين او 3 ركعات وتدعي ربنا فيهم. بس الافضل طبعا بيبقى قبل صلاة الفجر ده، يعني ايه خاصة في الوقت الساقع اللي احنا فيه ده في الشتاء، فلو حد قدر يقوم في الوقت ده يعني ده يبقى كرم كبير من ربنا يعني. تمام كده؟ ليه يعني للشخص اللي بيقوم في الوقت ده، ويبقى ربنا اصطفاه عن ايه، عن غيره من عباده. تمام كده؟ ده بالنسبة لصلاة قيام الليل وشرفها واهميتها. فانا اوصيكم اخواتي واحبتي في ان انتوا تحرصوا على قيام الليل، حتى لو صليتوا ركعتين بعد العشاء لو محدش قدر يصلي او يصحى بالليل، واللي بيصحى بالليل بقى يدعيلنا معايا، الله المستعان. طيب تعالوا نشوف الاول بالنسبه لتوقيت صلاه قيام الليل، خلاص توقيتها ده بيبقى امتى؟ عامه صلاه قيام الليل ديت بتبقى من اول ما الليل يدخل، بتدخل في قيام الليل. في صلاه بتبقى في من بقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في او هو بعد ما صلى المغرب، صلى من بعد المغرب اللي بعد العشاء صلاه، كان بيصلي مثنى مثنى. احنا اتفقت معاكم اي صلاه سنه خديها كده، او صلوات النوم مثنى مثنى، اللي هي ال4 ركعات اللي قبل الظهر مثنى مثنى، اللي قبل اللي بعد الظهر مثنى مثنى، اللي قبل العصر مثنى مثنى، صلاه الضحى مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، وقيام الليل برضه مثنى مثنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في دايما دايما لما بتيجي تسمعي كده اي حد يقول لك صلاه قيام الليل من بعد الايه، من بعد العشاء لغايه الفجر، ده الاساسي، صلاه قيام الليل من بعد العشاء لبعد الفجر. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي يعني عن حذيفة رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء. يعني هو من بعد ما صلى خلاص صلاة الفرض المغرب فضل يصلي لغاية ما العشاء اتدرب، فهو كده صلى من المغرب والعشاء. دول يدخلوا في قيام الليل، ليه؟ لأن خلاص الليل دخل، الليل بيبقى من أول المغرب، تمام كده؟ فقيام الليل برضو ده يعتبر داخلين، بس هو برضو النبي بيصلي تاني، يعني مش هو بين المغرب والعشاء بس، لا، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيصلي بقى بعد العشاء وقبل الفجر ونص الليل، يعني اللهم بارك. واحنا المفروض نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونكسر، يعني اعني على نفسك بكثره السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبه لقيام الليل وصليتي من المغرب والعشاء يتحسب لك، بس صلاه الوتر نفسها. حد يا جماعه داخل معايا في المايك، الاخت منى دوسي على المايك الاخت منى، الاخت منى، الاخت منى بس اقفلي المايك لو سمحت. مستني، تمام كده. يبقى صلاه قيام الليل بتبقى امتى؟ بتبقى بالليل اصلا، المفروض من بعد العشاء، بس انت لو صليتي من بعد المغرب والعشاء بيدخل في قيام الليل، لان الليل بيبقى داخل. بس صلاه الوتر لازم تبقى بعد العشاء، ما ينفعش اوتر قبل ما اصلي العشاء عشان تفرقي. خلاص، طب لو واحده قالت طب ايه الفرق بين صلاه قيام الليل وصلاه الوتر؟ هقول لك، انا هقول لك الاول بطريقه سهله كده وبعدين هناخد الادله، تمام؟ صلاه قيام الليل نفسها بتبقى مثنى، بتصليها مثنى مثنى، اللي هي ركعات زوجيه، بتصلي اتنين اتنين اتنين. لا، تختمي بصلاه قيام الليل ديت بالوتر، بتختمي صلاه قيام الليل ديت بالايه؟ بالوتر. يبقى صلاه الوتر دي ختام صلاه قيام الليل، ختام صلاه قيام الليل. الوتر ده بقى صفته ازاي؟ بيبقى صلوات فرديه، صلوات فرديه. يعني ايه صلوات فرديه؟ يعني يا اما واحد الوتر ده، يا اما ثلاثة، يا اما خمسة، يا اما سبعة، يا اما تسعة. المهم ان الوتر ده بيبقى صلوات ايه؟ فردية. خلاص، وما بيبقاش فيه في النص اي تشهد، بيبقى التشهد في الاخر خالص. يبقى صلاة الوتر هتصلي ركعة، طبعا كده كده هي ركعة ما فيهاش اي حاجة، فبتصلي التشهد في الاخر. طب لو 3 ركعات، لا، ما فيهوش تشهد في النص، لان انت لو عملتي تشهد في النص هيبقى صلاة مغرب. واللي كانت الاخت مش عارفة روضة ولا مين سألتني المرة اللي فاتت، قالت لي الشيخ عندنا صلى الوتر، صلى ركعتين وبعدين قال التشهد وبعدين قام جاب ركعه الوتر. الطريقه ديت مكروهه وغلط، الطريقه دي مكروهه وغلط. صلاه الوتر لو هو هيوتر يبقى يقول التشهد في الاخر خالص، التلاته في الاخر خالص، التشهد بعد التلاته في الاخر خالص، مفيش في النص تحيات، لان هو لو عمل يعني التشهد في النص يسلم من التشهد دول، يبقى ركعتين من قيام الليل نفسه، ويخلي ركعه وتريه في الاخر. تمام، تمام كده. فهو اللي بيصلي الوتر ده يا اما صلاه، يا اما ركعه واحده، يا اما 3 ركعات، يا اما 5 ركعات، يا اما 7 ركعات. ركعه واحده بيبقى التشهد كده كده هو تشهد واحد. طب لو 3 ركعات بتصلي 3 ورا بعض، ما بتقعديش في النص بعد ركعتين، لا، بتصلي الثلاثه والتشهد في الاخر. طب لو 5 ركعات بيصلي 5، التشهد بيبقى في الاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث ممكن يكون صلى 8 اللي هم قيام الليل، اللي هو انا بس عايزه اقول لك ان هم قيام الليل، ما هو الوتر برضه يعتبر قيام الليل، بس الوتر بنخصصه شويه ان هو بيبقى فردي، بيبقى ختام، بيبقى فردي وبيبقى ختام. بيصلي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ورد عنه في صفه صلاه الليل ان هو صلى 8 ركعات مثنى مثنى، يعني ايه؟ اثنين ثم اثنين ثم ركعتين ثم ركعتين، يبقى كده ايه؟ 8. وبعدين صلى 5 في النهائي بتشهد اخير، يعني هنا اوتر بايه؟ ب5 عشان تفرقي، تمام كده. والوتر خدي بالكم بيدخل في معنى قيام الليل، لكن قيام الليل، لكن قيام الليل يعني احنا لو قلنا ان يعني كلمه قيام الليل، الوتر بيخش في الاسم ده. يعني انا ممكن اقوم اوتر ب5 ركعات على طول كما فعل النبي من غير اي تشهد في النص، اقول اللي هي التشهد في الاخر، وده يبقى اسمه قيام الليل برضه، تمام كده. طب ايه الفرق بينه وبين التاني؟ لان دي بيبقى ركعات زوجيه، لكن الوتر ده بيبقى نهائي وفردي، تمام كده. طيب يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين ده وده. لو انت مثلا هتبتدي تصلي قيام الليل، اول حاجه يستحب ليك ان انت تبتدي بركعتين خفيفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستحب ليه ان هو كان دايما يعني ورد عنه في الاحاديث ان هو لما كان بيبتدي الصلاه كان بي ايه بي بي تبتدي بركعتين خفيفتين، تمام كده. وتاني حاجه بتبتدي مثلا بتصلي مثنى مثنى مثنى، وبعدين بتوتر يا اما بواحده يا اما بثلاثه مع بعض من غير التشهد في النص، يا اما بخمسه خلاص. وفي ناس ممكن انت كما فعل النبي كما قلت لك واعدها تاني، بتقومي بتوتري بخمسه على طول بتصليهم خلاص. طيب تعالوا نشوف بقى الادله على كل الكلام ده. النبي صلى الله بالنسبه لوقت قيام الليل، هقول لكم الاول اللي هي عن الصلاه اللي هي بين المغرب والعشاء. كما قلت لكم اول حاجه حديث حذيفه رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فلما قضي الصلاه قام يصلي فلم يزل لا يزال يصلي حتى صلى العشاء. دي بالنسبه للصلاه اللي هي بين المغرب والعشاء. وثبت ايضا عن الصحابه انهم كانوا بيصلوا بين المغرب والعشاء. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال في الايه اللي هي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا يستيقظون او يتنفر ويتنفلون بين المغرب والعشاء. في الايه دي نزلت في دول يعني اللي هم بيصلوا بين المغرب والعشاء. وعلى هذا فيستحب اختي وحبيبتي في الله الصلاه بين المغرب والعشاء من غير تقييد بعدد معين. ما اقولش لا اصل في حديث، بس الحديث ده غير صحيح ان الصلاه بين المغرب والعشاء 6 ركعات. لا ما فيش حديث كده، الحديث ده ضعيف. فما نقيدش نفسنا بعدد معين في الصلاه بين المغرب والعشاء. عايزه اصلي ركعتين بس، عايزه اصلي 4، عايزه اصلي 6، عايزه اصلي 8، بس ما حددش لنفسي عدد معين. تمام كده. بالنسبه لقيام الليل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان مره يقوم اذا انتصف الليل، يعني الساعه 12 بالليل، انتصف الليل دي 12 بالليل، نص الليل. عايز تحسبي نص الليل ازاي؟ من اول المغرب لغايه الفجر وبعدين تقسمي. مش هقول لك 12، انا بس بقربه لي. يعني احنا قلنا لو قلنا ان المغرب بيبدا الساعه 5 والفجر بيبدا الساعه 5، احسبي من 5 ل 5 12 ساعه، نصهم 6 ساعات، يبقى 5 6 7 8 9 10 11، يبقى نص الليل هنا الساعه 11، دي بدايه نص الليل. فمن الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم طارئ اذا انتصف الليل، يعني لو احنا في الوقت اللي احنا فيه ده، لو هيدا 5 والفجر والمغرب وهي لو المغرب هيدا 5 والفجر هيدا 5، يبقى نص الليل هيكون من 11 او قبله بقليل. يعني مثلا اقول قبله بقليل يبقى الساعه 10 ونص او ايه 10 ونص او بعده بقليل يعني الساعه 11 ونص 12. انا بس بقرب لك. تمام كده. وربما كان يقوم اذا سمع الصارخ، الصارخ ده اللي هو الزيك يعني، وهو انما يصيح في النصف الثاني خلاص، في النصف الثاني من الليل. والدليل على كده عن حديث عن عبد الله ان هو ده عبد الله بن عباس ان هو بات في عند ميمونه رضي الله عنها وهي خالته، فكانت حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو معذره يعني عبد الله بن عباس لما بات في اليوم ده عند خالته ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول فقمت فصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمل ايه؟ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فجلس ثم مسح النوم عن وجهه. لما بيقوم بالليل كده عشان يصلي في يوم الليل بيقوم كده بيجلس على من على مضجعه او السرير اللي ينام فيه، وبعدين بيمسح النوم عن وجهه، وبعدين بيقرا 10 ايات من خواتيم سوره ال عمران. دي برضو من السنه، لو حد فيكم كده سامعني، في ناس كده بتصحى كده بالليل وربنا بيبهدل ولادها، اولادها خلاص كبروا يعني وتزوجوا خلاص، مش ولادهم صغيرين زي حالتنا كده، بس يعني ربنا يهديهم. فبيقوموا كده ربنا بيفتح عليهم كده وبيقوموا بالليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من السنه ان انت اول ما تصحي لو هتصحي بالليل امسحي النوم عن وجهك بايدك كده، بايدك كده حطي ايدك لفها كده على وشك عشان ايه تمسحي النوم عن وجهك، ثم تقرأي او اخر 10 ايات من سورة آل عمران خلاص، وتتوضئي ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في احسن وضوء ثم قام يصلي خلاص. فابن عباس بيقول فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهب فقمت الى جنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على اليمنى على رأسي اللي هو عبد الله بن عباس، وأخذ بأذن اليمنى وبعدين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر خلاص. يعني هو صلى لو احنا قلنا 2 4 6 8 10 11 12 ثم اوتر، يعني هو صلى 12 ركعه وبعدين اوتر بركعه واحده واحده، ثم اضطجع، هو بيحكي عن صلاه النبي في الليل يعني، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هما ركعتي الفجر اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، ثم خرج فصلى الصبح بقى مع الناس في الجامع. خلاص ده حديث عن صفة يعني اللي النبي بيعمله بالليل، يعني بيقوم يمسح عن وجهه النوم، وبعدين بيقول آخر 10 آيات في سورة آل عمران، وبعدين بيدخل بيتوضأ وبيحسن الوضوء، وبعدين بيفضل يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى ويختم بواحدة. ده في دي في رواية ان هو بيختم واحدة. وعن مسروق سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل معذرة عائشة رضي الله عنها عن اي عمل احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت انه كان يقوم اذا سمع الصارخ، هم بيقولوا عليه الصارخ اللي هو الديك، يعني الديك هو ده كان بيقوم للصلاه يعني. خلاص، واللي هو في وقت ايه، في وقت النصف من الليل، الا ان طبعا افضل الاوقات لقيام الليل هي في الثلث الاخير. الصارخ دايما الديك ده بتلاقيه بيأذن في نص الليل على الساعه 11 كده، الساعه 11 ونص بيسمع صوت الديك، فالنبي كان بيقوم في الوقت ده يصلي. وورد برضه عن النبي ان هو كان بيقوم في ايه، في الثلث الاخير من الليل. الثلث الاخير ده اعرفه منين؟ ان انت بقى بتقسمي بتعدي من اول صلاه المغرب لغايه صلاه الفجر، وبعدين بتقسميهم على 3، ومن اول الثلاثه دول هو ده الايه، الثلث الاخير من الليل، مش على 2. لو قسمتيهم على 2 يبقى ده منتصف الليل. طب اعرف الثلث الاخير من الليل الذي ينزل فيه الله عز وجل كما في الحديث السابق ذكره، واللي هو افضل الاوقات يعتبر جو في الليل، يعني بتقسمي الوقت من المغرب لغايه الفجر على 3. يعني لو احنا عندنا في احنا في الشتاء، لو قلنا مثلا المغرب بيبدا الساعه 5 والفجر بيبدا الساعه 5، لو حسب جماعه يعني جمعتهم مع بعض 12 12 ايه 12 ساعه، قسميهم على 3 يبقى 3 ساعات. لو احنا قلنا ان الفجر بيبدا الساعه 5، انا قلت بقى من 5 3، يعني من الساعه 2 بيبتدي هو ده الثلث الاخير من الليل. في الوقت اللي احنا فيه ده يعتبر من الساعه 2 2 وشويه هو ده الثلث الاخير من الليل، تمام كده؟ لان المغرب الفجر بيبدا 5، يعني ايه، قولوا لو المغرب بيبدا 5 وشويه والفجر بيبدا 5 وشويه، يبقى هو ايه الثلث الاخير من الليل، من اول الساعه 2 وشويه بعد منتصف الليل، تمام كده؟ والدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الليل جوف الليل الاخير، جوف الليل الاخير اللي هو من الساعه 2 ل 5 اللي هو الثلث الليل الاخير خالص، ليه؟ طبعا لنزول الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل، تمام كده؟ وطيب لو انت شكيتي ان انت هتستطيعي تقومي في الثلث الاخير من الليل، انا حاسه ان انا مش هقدر اقوم النهارده ولا حاجه، فعليك ان انت تدركي ده في اول الليل. اول الليل ده من بعد صلي العشاء وصلي على طول قيام الليل، لو انت حاسه ان انت مش هتقدري تقومي، المهم تلحقيه، او في وسطه على الساعه مثلا 11 كده. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف الا يقوم اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. معنى الكلام ده ان انت لو حاسه ان انت مش هتلحقي تصلي قيام الليل والوتر، طبعا بالاخص لان صلاه الوتر ديت في اكتر من حديث ان انت لازم توتري قبل ما تنامي. خلاص، مهمه جدا ان انت الله المستعان صلي قبل ما ايه، قبل ما تنامي، صلي ركعتين ووتري قبل ما تنامي، تمام كده؟ طيب في سؤال برضو، هل انا ممكن اصلي، بتقولي يعني انا مثلا طول المحاضره بقول لك ايه الوتر ده بيبقى الختام، الوتر ده بالختام، طب هل انا ينفع ان انا اصلي العشاء؟ اسمع بقى المساله دي مهمه، اصلي العشاء وبعدين اصلي ركعتين قيام الليل وبعدين عشان اضمن الوتر اصلي الوتر وبعدين ممكن اقوم تاني اصلي تاني؟ ماشي، اول حاجه ما فيش وتران في ليله، لا وتران في ليله، يعني لو هصلي وتر واحد. يا بنت لو هتصلي بعد العشاء ركعتين واوترت بواحده، لو انت حبيتي تصلي تاني صلي صلاه زوجيه بس ما توتريش تاني، يعني ركعتين مثنى مثنى ثم ركعتين ثم ركعتين، او ركعتين بس او 4 مثنى مثنى بس ما فيش وتر تاني، تمام كده؟ زي مثلا بتحصل كتير قوي في رمضان، بتصلي في المسجد ورا مثلا الشيخ في رمضان في التراويح وبتوتري معاه، بتوتري معاه اللي هي الصلاه الوتريه الثلاثه الاخرانيين، لما تروحي البيت ما تصليش، لو هتصلي تاني بقى بالليل ما تصليش وتر تاني، لو عايزه تصلي وتاخري الوتر قبل صلاه الفجر يبقى ما توتريش مع الامام، تصلي مثنى مثنى معاه وتيجي في الوتر وقفيها ما تصلاش، روحي بقى صلي تاني بالليل ووتري. بس اللي بيخاف يقوم ان هو ينام وما يقومش تاني بالليل يلحق يوتر ويضمن الوتر، ايه الوتر قبل ما ينام. تمام كده؟ فكما قال النبي: من خاف الا يقوم اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره، واحد عنده ايه يعني عنده عزيمه كده ان هو يقوم في اخر الليل يعني، فليوتر اخره خلاص. وطبعا افضل توتر الاخير لان صلاه الليل مشهوده وذلك افضل خلاص. فبالنسبه كما قلت لكم ان صلاه القيام بتبقى مثنى مثنى، وقلنا في بالنسبه لاهميه وفضل صلاه الوتر ان ابي هريره رضي الله عنه قال: اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث، هي صيام 3 ايام من كل شهر وركعتي الضحى اللي احنا لسه قايلينهم في المحاضره الاولى، وان اوتر قبل انام. لازم دي من الحاجات المهمه، توتري قبل انام ان تنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله امدكم بصلاه هي خيرا لكم من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الجبال الجمال او الانعام الحمراء، دي حاجه بتبقى من الاغنياء جدا خلاص. فقال الصحابه: قلنا ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، وما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. اللي هي إيه؟ صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يبقى هي اللي هي صلاة الوتر ديت خير لكم من حمر النعم، اللي هي الأنعام الغوالية، اللي هي الأنعام زي الإبل اللي هي لونها محمرة كده اسمها حمر النعم. فدي صلاة الوتر خير لك منها. تمام كده؟ الأنعام دي غالية جدا بملايين يعني. تمام كده؟ فصلاة الوتر دي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران. وقلت لكم صلاه الوتر بتصلى بعد صلاه العشاء الى صلاه الفجر، ما ينفعش تصليها قبل صلاه العشاء، ممكن تصلي صلاه ما بين المغرب والعشاء عادي مثنى مثنى، بس الوتر لا، الوتر من بعد العشاء الى صلاه الفجر خلاص. فتختمي الصلاه الزوجيه مثنى مثنى بصلاه وتر فرديه. وصلاه الوتر كما قلت لكم هي اما تكون ركعه واحده او 3 او 5. فعن ابي ايوب ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. اهو النبي قال لك: لو عايزه توتري بخمس ركعات افعلي، عايزه توتري بثلاث ركعات افعلي، عايزه توتري بواحده بس افعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه قال في الحديث: صلاه الليل مثنى مثنى، اهو مثنى مثنى خلاص. فاذا رايت الصبح ان يدركك فاوتر بواحده، يعني خلاص ما تروحيش الله المستعان، ما تروحيش مره واحده خلاص الفجر هيطلع خلاص، النهار هيطلع عليكي، صلاه الفجر خلاص هتبتدي وقتها يدخل. لو انت حسيتي ان وقت الفجر هيدخل فالحقي وتري. المهم ان صلاه الوتر دي تلحقيها قبل ما صلاه الفجر تدخل. تمام كده؟ وايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى 8 ركعات، ثم اوتر بواحده يعني. وايضا عن عائشه يعني هي صفه اهو من صلاته ان هو كان بيصلي ركعتين وبعدين 8 وبعدين واحده. وعن عائشه رضي الله عنها برضو في حديث تاني قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء الا في اخره، يعني بيصلي كلهم 13 خلاص، يوتر منهم بخمسه، يعني بيصلي 8 2 2 2 مثنى مثنى، وبعدين بيوتر منهم بخمسه، لا يجلس في شيء الا في اخرها. الوتر اللي هي انا قلت لكم صلاه الوتر ما فيش جلوس فيها الا في الاخر خالص، ما فيش تشهد فيها في النص، لان انت لو عملتي لو 3 ركعات وعملتي فيها تشهد في النص هيبقى كده صلاه المغرب وده مكروه. صلاه الوتر بتبقى ما فيهاش تشهد في النص، خديها كده قاعده لو هتوتري باكتر من الركعه، يعني لو هتوتري ب3 او 5. تمام كده؟ وعن عائشه رضي الله عنها قالت: لما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسن يعني سنه زاد يعني، واخذه اللحم وزنه زاد كده شويه، صلى 7 ركعات لا يقعد الا في اخرهن. صلى قيام الليل كله خلاه وتر، ما خلاهاش مثنى مثنى مثنى، يعني صلى 7 وتشهد في الاخر خالص. قال اللي هي لا يقعد في الا في اخرها، يعني قال التشهد في الاخر خالص. مش انا قلت لكم الوتر يا اما 1 يا اما 3 يا اما 5 يا اما 7 يا اما 9، هو بقى صلى ال7 كلهم يعني بيصلي وايه وما قعدش خالص الا في اخر الايه؟ في اخر اللهم استعان في اخر التشهد الاخير يعني. تمام. طيب بالنسبه لقيام الليل والوتر، هل ممكن ليا ان انا اقضيه؟ يعني انا فات عليا كل يوم بقوم اصلي قيام الليل والوتر وراحت عليا النوم، ممكن انا اقضيه؟ اه ممكن ان انت تقضيه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه او عن شيء منه فقراه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل. يعني معناها ان انت لو انت كنت الحزب اللي هو المقصود بيه ان انت بتصلي في قيام الليل، يعني لو انت ما صليتهوش وراحت عليك نومه، ممكن ان انت ايه ممكن ان انت الله المستعان تصليه بعد تصليه بعد في وقت اللي هو صلاه الضحى نفسها. خلاص يعني الناس اللي بتعود على قيام الليل، لو فاتت عليك قيام الليل بسبب ان انت نمت تعبتي حصل حاجه، ممكن تصليه في وقت صلاه الضحى نفسها. خلاص. وبس خدي بالك هقول لكم الاول الحديث الثاني اللي هو دليل عليه، يعني عن ابي سعيد قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا اصبح او ذكره. لو نسيتيه اذا اصبحتي او اذا ذكرتي تصلي. خلاص. وده طبعا لانه صح على النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فذلك وقتها. وده طبعا يعم صلاه الفرض والوتر وسنن الرواتب وقيام الليل وكل حاجه. بس لو كنت عزمتي على ان انت تصلي قيام الليل، ودي اخر مساله معانا النهارده، وبعدين حصل لك منعك مانع من نوم او مرض او انشغلتي او نسيتي، وبعدين قمتي في النهار بعد شروق الشمس وارتفاعها الوقت اللي هو في وقت الضحى، اتركه بعد الثلث ساعه الاولين دول، تصلي بقى تصليهم شفع، يبقى قضاء الوتر بيكون شفع ما بيكونش وتر. يعني لو انت متعوده تصلي خمس ركعات تصليهم سته ما تصحي، متعوده تصلي ثلاثه تصليهم اربعه، متعوده تصلي واحده بس قبل ما تنام، هي واحده بس بصلي من الفجر من العشاء لغايه الفجر ركعه واحده، ما تصحي تقضيهم اثنين مش واحده. الواحده دي وتر، دي بتبقى اخر ركعه في الليل قبل ما الفجر يبدا، لكن لو هتيجي تقضيها بتقضيها اثنين، تخليها زوجيه ما بتخليهاش فرديه، ما فيش في صلاه فرديه في الصبح، في وقت الصبح الصلاه الفرديه دي بتبقى اخر الليل بس. خلاص. او في الليل بس من بعد صلاه العشاء يعني. تمام كده، خلي بالكم النقطه دي. يبقى في قضاء الوتر او قضاء قيام الليل، لو انت مثلا بتصلي تسعه تخليهم 10، لو بتصلي واحده تخليهم اثنين في القضاء، تقضيهم اللي هي الزوجيه يعني. لو بتصليهم ثلاثه لما تيجي تقومي تقضيهم اربعه. خلاص. لو بتصليهم خمسه تقضيهم سته، لو بتصليهم سبعه تقضيهم ثمانيه تسعه 10 كده يعني. ده الكلام ده لو هتقضيهم الصبح. خلاص. والافضل طبعا ان انت تصليهم ركعتين ركعتين، وبتفصلي من كل ركعتين في سلام بسلام. يعني مثلا لو انت كنت بتصلي 11 ركعه تقضيهم 12 بس، تصليهم مثنى مثنى برضو، مش تصليهم كده ورا بعض. تمام كده. كده اخواتي واحبتي في الله نكون انتهينا من درس اليوم الخاص بصلاه قيام الليل، واسال الله العظيم ان تنتفعوا بيه، ويكون ده عزم ليكم ان انتوا تبتدوا تصلوا قيام الليل من اول اليوم يعني. واللي ناس قيام الليل يعني اللي ما جربش قيام الليل يجربه، واللي بطل قيام الليل يرجع له تاني ويكون من الذين وصلهم الله عز وجل مره اخرى، واللي بيصلي قليل يزود، وان شاء الله باذن الله يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.